بدل انه الارض غير صالحة للزرع. نعم صح، الارض غير صالحة للزرع، لانه اي رجل صار له كم سنة وهو بيقول لا تسبقوني بامين، لما بتبدأ بتسمعوا قولي امين قولوا انتم لا حياة لمن تنادي. اذا القضية مش قضية فقط تعليم وتربية، لو وجدت تربية بدنا الارض الصالحة التي تقبل هذه الارض.